بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع في شرح متن كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا اليوم الاثنين 27 من شهر رجب لعام 1443 الموافق 28 من شهر فبراير لعام 2022. وانتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. هذه هي الشبهة السابعة. أقول هذه هي الشبهة السابعة، وهي زعمهم أن الالتجاء إلى الصالحين ليس شركا، لأن الشرك هو عبادة الأصنام، هكذا يزعمون ويعتقدون. والجواب بالاستفصال والتحدي، أي أنه يستفصل منه عن كلامه ويسأل عن دعواه السابقة التي يبرئ نفسه فيها من الشرك، إما لبيان جهله أو لإظهار تناقضه، وكلاهما ملزم له للحق، وهو بطلان دعواه أن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فأول شيء أن يقال له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. هذا كلام الشيخ رحمه الله في طليعة رده على هذه الشبهة. والمعنى أن كون الشرك محرما تحريما أشد من تحريم الزنا، بل هو أشد من تحريم سائر المعاصي، وأن الله تعالى لا يغفره لمن مات مصرا عليه، هذا أمر لا ينكره المجادل بالباطل عن شبهة الالتجاء إلى الصالحين، بل لا يستطيع أن ينكره أو أن يرده لوضوحه في كتاب الله. فيقال له على وجه التحدي: بين لي ما هو الشرك. والجواب أنه لا يدري، لأنه لو كان يعلم حقيقة الشرك الذي حرمه الله في القرآن لما أحل لنفسه الالتجاء إلى الصالحين. والدليل على ما ذكره المؤلف قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وكذلك قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال المؤلف رحمه الله: فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه. الذي يبرئ نفسه من الوقوع في شيء لا يعرف حقيقته إما جاهل متعالم أو مكابر مدع، لأن الحكم على الشيء كما هو معروف فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمن لم يعرف ما هو الشرك لا تصح دعواه بأنه بريء منه غير واقع فيه، إذ كيف يزعم أنه لا يقع فيه ويجانبه وهو يجهله؟ كيف يزعم أنه لا يقع فيه ويجانبه وهو يجهله؟ ومن جهل الشرك جهل التوحيد ولا بد، فإن العلم بأحدهما موجب للعلم بالآخر. والجهل بأحدهما موجب للجهل بالآخر. وكذلك يقال له، وهذا كلام المؤلف رحمه الله، يقول له: أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره، ولا تسأل عنه ولا تعرفه، ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ أقول: عندما يقرأ المسلم الآيات في ذم الشرك وتقبيحه وبيان أنه أعظم الذنوب وأن الله لا يغفره لمن مات مصرا عليه، ينبغي عليه أول الأمر أن يخافه على نفسه خوفا شديدا، ثم ينبغي عليه ويجب عليه أن يعتني غاية الاعتناء بمعرفته للحذر من الوقوع فيه. وطرق معرفة ذلك كثيرة، أهمها وأقصرها وأسهلها سؤال أهل العلم من أهل السنة الذين يدعون إلى التوحيد ويبينونه ويحذرون من الشرك ويبينونه. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله تعالى ما حرم علينا شيئا إلا وبينه لنا. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ووصف الله تعالى كتابه العزيز بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكتاب الله فيه البيان الواضح لكل شيء مما يحتاجه الناس في دينهم، بيان يحصل به الاهتداء التام لمن وفقه الله تعالى إليه فقرأه قراءة إيمان وتدبر. وإذا كان الله تعالى قد وضح لنا وبين لنا أتم بيان ما نحتاجه في مسائل الحلال والحرام والمطعومات والمشروبات ونحو ذلك، أيتصور أنه لا يبين لنا ما هو أعظم من ذلك الذي يتوقف عليه فلاحنا في الدنيا والآخرة، وهو التوحيد وضده الشرك؟ لهذا أقول: من ظن أن الله تعالى لم يبين لنا أعظم ما حرم علينا فقد أساء الظن بربه وكذب كتابه وجمع بين كفرين: كفر دعاء غير الله بالالتجاء إلى الصالحين، وكفر تكذيب القرآن. قال المؤلف: فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، نعم، هذه شبهتهم الثامنة، وهي زعمهم أن الشرك محصور في عبادة الأصنام، فما عدا ذلك كطلب الشفاعة من الصالحين الأموات والالتجاء إليهم ودعائهم والذبح لهم وغير ذلك، كل هذا يعتقدون أنه ليس من الشرك. وقد رد المؤلف على هذه الشبهة في ثنايا كلامه السابق بما يلزم المشبه بأن عبادة الصالحين، يلزمه بأن عبادة الصالحين شرك كعبادة الأصنام. وأضاف إلى ذلك ردا آخر بالتحدي والاستفصال، أضاف المؤلف ردا آخر بالتحدي والاستفصال، فقال: فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى عبادة الأصنام؟ يعني وضح لي المقصود بعبادة الأصنام. ثم قال: أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن، لأن القرآن أيها الإخوة أخبر عنهم بأنهم يؤمنون بالربوبية وشركهم كان في الألوهية، فمن عبد صنما من مشركي الجاهلية عبده بغرض الشفاعة ولغاية التقرب إلى الله تعالى به، لأن تلك الأصنام كانت متعلقة بأموات صالحين، يعني هي أصنام الصورة صورة الصنم، والحقيقة المعبودة والحقيقة أنهم يعبدون الصالح الذي أسموه على الذين أسموا ذلك الصنم على اسمه، فكانوا يعبدون الله بهم ويرجون شفاعتهم عنده ويتقربون إليه من خلالهم، وما كانوا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الأمر. قال المؤلف: وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، نعم إذا قال ذلك فقد عرف الشرك. معنى كلام المؤلف: إذا قال ذلك فقد عرف الشرك الذي نهى عنه القرآن وخاصم النبي فيه قومه. فكل من تعلق به وقصد من دون الله قربة به إلى الله فهو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا حتى يتوب منه، سواء كان بعبادة صنم أو شجر أو قبر أو حجر أو بناء معين على ميت مثلا. وكل هذه الأمور كان المشركون يعبدونها، كلها لها علاقة بالصالحين ويعتقدون صلتها بهم، وأنهم يعبدونها أي يعبدون الصالحين لتقربهم أي لتقربهم إلى الله تعالى زلفى. قال المؤلف: فقل صدقت. قل صدقت يعني أصبت بكلامك السابق، يعني إذا عرف الشرك بأنه من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعو صاحبه ويذبح له ويقول إنه يقربني إلى الله زلفى ويدفع الله عني ببركته أو يعطيني ببركته أو يجيب دعائي ببركته، إذا قال هذا فقل له صدقت يعني أصبت في كلامك السابق، فإن التصديق هو مطابقة الكلام للواقع، وهذا الأسلوب يبين إنصاف الشيخ في تعامله مع المخالفين. قال: فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي عليها القبور وغيرها، يعني أنكم تقصدونها معتقدين اعتقاد المشركين الأوائل في أصحابها، تقصدونهم للبركة وتدعون الله بهم وتتقربون إليه بهم وتعتقدون أنهم يشفعون لكم عند الله في قبول أعمالكم. قال المؤلف رحمه الله: فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب، يعني أن تفسير الشرك التفسير الصحيح هو إقرار بأن الالتجاء إلى الصالحين وأن دعاءهم هو عبادة للأصنام، وهذا هو المطلوب، المطلوب ظهور الحق والإقرار به. قال المؤلف: ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ هذا استفصال آخر من المؤلف ليبين المشبه مراده من قوله الشرك عبادة الأصنام وأنا لا أعبد الأصنام. وقد تبين مما مضى أن الشرك ليس خاصا بعبادة الأصنام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم عبدوا الشمس والقمر والملائكة والجن والصالحين، وكل ذلك من الشرك. قال المؤلف رحمه الله: فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى والصالحين، يعني هذه الدعوة باطلة تكذبها الأدلة وتردها الآيات في كتاب الله، فإن الله تعالى كفر وأكذب وكذب من يعبد هؤلاء جميعا، ولم يجعل الشرك محصورا في عبادة الأصنام فقط، فإن الله تعالى قال عن عبادة المشركين للملائكة وتبرؤ الملائكة منهم ومن شركهم يوم القيامة، قال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. الملائكة تنزه الله عز وجل عن هذا الشرك، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال الله تعالى عن عيسى عليه السلام وأمه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية. وقال الله تعالى عن عبادتهم للصالحين: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. الآية نفسها السابقة يستدل بها أيضا على أنهم كانوا يعبدون الصالحين، لأن عيسى نبي وأمه صديقة صالحة، فكان كثير منهم يدعون مريم عليها السلام. وكذلك قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الآية. فذكر أنهم كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون الأولياء أي الصالحين. قال رحمه الله: فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. يعني أنه إذا أقر بذلك انكشفت شبهته وضحدت حجته، وتبين أن كل من عبد أو أن كل من عبد غير الله تعالى بدعائه أو بالالتجاء إليه أو التقرب إلى الله به ورجاء شفاعته فهو مشرك، وهو كمن عبد صنما أو شجرا أو حجرا سواء بسواء. قال المؤلف: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قال أجعل أو حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا أيها الإخوة هو تلخيص لما سبق في كشف هذه الشبهة وإقامة الحجة على صاحبها وإلزامه بالإقرار بالحق، وربط فيها أيضا ربط بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمشركي الجاهلية: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ففهموا معناها الحق وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فاستكبروا عن قولها واعتقاد معناها الحق وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالآلهة الباطلة كثيرة والإله الحق واحد. وكذلك الحال في زمان المؤلف وبعد زمانه، فهناك من يدعو الحسين، هناك من يدعو العجيل، هناك من يدعو العباس، هناك من يتبرك بأشجار وأحجار، ومن يعكف على قبر معين، من يتبرك بأشجار وأحجار أو يعكف على قبر معين. فتعددت الآلهة الباطلة قديما وحديثا، فإن كل من عبد من دون الله صار إلها وندا لله. كل من عبد من دون الله صار إلها وندا لله. ولما قام الشيخ بإنكار ذلك ودعوة الناس إلى التوحيد الخالص أنكروا دعوته وكذبوا بها وحاولوا تشويهها والكذب عليها، وصاحوا كما صاح الأولون دفاعا عن معبوداتهم الباطلة قائلين: أجعل الآلهة إلها واحدة. استكبروا عن قبول الحق وكذبوا بدعوة الحق ورفضوا ترك العكوف على القبور وتعظيم أصحابها. والحاصل أن من أراد النجاة من الشرك لا بد له من قراءة كتاب الله تعالى، قراءة فهم وتدبر ومعرفة لحقيقة شرك الأولين. فإن الشرك هو نفسه، والشبهات والدعاوى هي نفسها عند الأولين وعند المتأخرين. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. هذه هي الشبهة التاسعة من شبهاتهم، وهي زعمهم أن الشرك أو أن شرك الأولين لم يكن بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما أشركوا لأنهم نسبوا الولد لله تعالى، فقالوا الملائكة بنات الله. أما من يدعو عبد القادر الجيلاني ويطلب منه الشفاعة أو من غيره من الصالحين، فهو لا يقول إن عبد القادر أو غيره، إن عبد القادر ابن لله، لا يقول هو الذي يعبد عبد القادر الجيلاني أو يعبد التيجاني أو يعبد مثلا العباس أو الحسين، هؤلاء جميعا لا يقولون إن هؤلاء الصالحين أبناء الله، ولكن يعبدونهم كما ذكر سابقا أنهم يتقربون إلى الله بهم. قال المؤلف: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، نسبة الولد إلى الله هي كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد السورة. يعني أن من اعتقد أن لله ولدا فهو كافر، ولو أنه لم يدعو الصالحين ولم يلتجئ إليهم. يعني لو رأينا أحدا من الناس يقول إن الالتجاء إلى الصالحين شرك، ودعاء غير الله شرك، ويجتنب هذا كله، ولكنه يقول إن لله ولدا، فيكفر بذلك. إذن أن يدعى أو أن يدعى أن لله ولدا تعالى الله عن ذلك، فهذا كفر مستقل. ولو أنه ادعى هذه الدعوة ولم يجحد الآيات التي نزلت في إبطال ذلك وتنزيه الله تعالى عنه، فهو أيضا يكفر بذلك. والله تعالى قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالمكفرات كثيرة، وكذلك أنواع الشرك كثيرة، والضابط الجامع لها أن كل ما دل الشرع على أنه كفر ينافي عمل القلب وقوله فهو كفر أكبر، وكل ما دل الشرع على أنه شرك ينافي عمل القلب وقوله فهو شرك أكبر، وكلاهما يخرج صاحبه من الملة. والمؤلف رحمه الله فسر اسم الله الأحد بالذي لا نظير له، وفسر اسمه الصمد بأنه المقصود بالحوائج، وهذا تفسير سديد، ف فالله تعالى واحد لا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل ولا كفء ولا ند له في أسمائه وصفاته وأفعاله، لأجل ذلك استحق أن يعبد وحده، فهو الصمد أي الذي تصمد الخلائق له بالعبادة وتقصده بطلب الحوائج محبة وتعظيما وتذللا. قال المؤلف: وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. يعني رحمه الله بذلك أن من الأدلة على أن الدعاء من الأدلة على أن ادعاء الولد لله كفر مستقل، وأن دعاء غير الله كذلك شرك مستقل عنه موجب للتكفير، أن الله فرق بينهما فقال: ما اتخذ الله من ولد. فهذا رد على من زعم أن لله ولدا كالنصارى وغيرهم، وقال: وما كان معه من إله، أي من معبود آخر، من شجر أو حجر أو خشبة، على قبر أو صالح أو ملك أو جني أو نبي، لأن الله هو المعبود وحده، ففرق ما بين الشركين أو الكفرين. ومن الأدلة على التفريق بينهما قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فلو كان كفر المشركين بسبب ادعائهم أن لله بنين وبنات فقط، لما ناسب أن يذكر في أول الآية شركهم بعبادتهم للجن، ففرق بين عبادتهم للجن ودعواهم أن لله ولدا. فدل ذلك على أن كلا الأمرين يعد كفرا مستقلا عن الآخر، يستحق به المشركون الذم والحكم عليهم بالكفر والكذب على الله. قال المؤلف رحمه الله: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. نعم، هو في غاية الوضوح عندما نور الله بصيرته ووفقه للفهم الصحيح لدينه وسلوك الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله وجنته. وهذا الجواب تضمن ثلاثة أمور: الأول أن المشركين الذين دعوا اللات وهو رجل صالح وكفرهم الله تعالى بذلك لم يدعوا أنه ابن الله، ولم يجعلوه ابنا لله، ولم يعتقدوا فيه ذلك. الأمر الثاني أن المشركين الذين عبدوا الجن وكفرهم الله بذلك لم يجعلوهم كذلك، ما ادعوا أن الجن هم أبناء الله عياذا بالله. والأمر الثالث أن الفقهاء من المذاهب الفقهية المعروفة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة عقدوا في كتبهم الفقهية بابا مستقلا اسمه باب المرتد وأحكام الردة. ومن أسباب الردة التي بينوها الزعم بأن لله ولدا عياذا بالله، فمن زعم ذلك فهو مرتد، فهو سبب مستقل من أسباب الردة، يفرقون بينه وبين الأسباب الأخرى كدعاء غير الله والاستغاثة بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله: وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل: هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. هذه هي الشبهة العاشرة، وهي زعمهم أن دعاء الأولياء والالتجاء إليهم ليس بشرك، لأن هذا هو من محبتهم ومن حقوقهم. فهم يستدلون بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستدلون بهذه الآية على جواز دعائهم للصالحين وطلب الشفاعة منهم والالتجاء إليهم، وهذا من خلط الحق بالباطل، ومن باب قول الحق الذي لا يراد به إلا الباطل، ومن باب الاستدلال بالكتاب على ما لا يدل عليه بل دل الكتاب على نقيضه، ومن باب التوظيف السيء للأدلة وتحريف معاني النصوص. فيقال لهم في الرد على هذه الشبهة: إن قول الله تعالى حق، وبين الله تعالى في الآية مكانتهم عنده. يقال لهم في الرد على هذه الشبهة: إن قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا كلامه وهو حق، والله تعالى يبين فيه مكانة الأولياء والصالحين عنده، ولكن هذه المكانة لا تسوغ الشرك ولا تجيزه. فالأولياء الأموات ممن كان على الإيمان الصحيح والتقوى والسير على طريق السلف الصالح يحترمون ويدعى لهم، لكن لا يدعون ولا يعبدون، لأنهم كانوا حال حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة بعبادته خوفا وطمعا رغبة ورهبة، فكيف يعبدون بعد مماتهم؟ والله تعالى أخبر بذلك صراحة في كتابه، فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال المؤلف: ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. نعم، الذي ينبغي أن يحذر ويحذر منه ويترك ويكفر به هو عبادة الصالحين، وأن يجعلوا شركاء مع الله تعالى في خالص حقه وهو العبادة. أما الاعتراف بفضلهم واحترامهم والدعاء لهم وإشاعة فضائلهم فهذا من الحق الذي لا يجوز رفضه، ومن حقوق الصالحين ومنهم وعلى رأسهم أهل العلم علماء السنة الاعتراف، وغيرهم كذلك من حقوق الصالحين الاعتراف بكراماتهم إن وجدت، والإيمان بكرامات الأولياء الصحيحة. هذا الإيمان من عقيدة أهل السنة ومن طريقتهم المرضية، أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، لكنهم ينظرون من هو الولي الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قالوا: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا يعني تلتفت إليه أو تصدقه إلا بعد أن تعرض أمره على الكتاب والسنة، وترى هل هو مستقيم على أمر الله، متبع للسنة، منقاد لنبيه صلى الله عليه وسلم، موظف للسنة على نفسه، عقيدته صحيحة، قائم بالفرائض. هذا هو ينظر في حاله. فنؤمن بكرامات الأولياء الصحيحة، وهذا من عقيدة أهل السنة ومن طريقتهم المرضية، وهذه الطريقة كما أشار الشيخ هي وسط في كل أبواب الدين، وسط بين الغلاة والجفاة، فإن دين الله الحق وسط بين الغالين فيه والجافين عنه، فمن عبد الصالحين فهو من الغالين، ومن أنكر حقهم وأنكر ولايتهم فهو من الجفاة، فيجب مجانبة طريقة الفريقين، طريقة الغلاة